ينام أخي على جندي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي ينام أخي على جندي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي بحثت بوجهه الدامي لأزرع قبلة فيه بحثت بوجهه الدامي لأزرع قبلة فيه فحيرني وآلمني بتمثيل وتشويه فحيرني وآلمني بتمثيل وتشويه ينام أخي على جنبي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي ينام أخي على جنبي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له وهل يدري أخي ما بي أكاد أصيح من حزني بأن فؤادي احترقا أكاد أصيح من حزني بأن فؤادي احترقا وأصبر إن في صبري وإن غلبته الرهقا وأصبر إن في صبري وإن غلبته الرهقا ينام أخي على جنبي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي ينام أخي على جنبي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي فأنت الصامد البطل وأنت بدربنا مثل فأنت الصامد البطل وأنت بدربنا مثل ثبت لهم ولم تهزم وحاشا يهزم البطل ثبت لهم ولم تهزم وحاشا يهزم البطل ينام أخي على جنبي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي ينام أخي على جنبي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي ومن أوكارهم خرجت رصاصات بها الوهن ومن أوكارهم خرجت رصاصات بها الوهن ولكن كل مخلوق بيوم الموت مرتهن ولكن كل مخلوق بيوم الموت مرتهن ينام أخي على جنبي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي ينام أخي على جنبي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي فلم يسمع له صوت يقول بأنني مت فلم يسمع له صوت يقول بأنني مت ولكن صاح في فرح بإحداهن قد فزت ولكن صاح في فرح بإحداهن قد فزت ينام أخي على جنبي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي؟ ينام أخي على زندي أضلله بأندابي، وفي قلبي فرشت له، فهل يدري أخي ما بي؟ سقطت أخي وارتسمت على شفتيك بسمات، سقطت أخي وارتسمت على شفتيك بسمات، وتم العرس في عدن تميس به الجميلات، وتم العرس في عدن تميس به الجميلات. ينام أخي على زندي أظلله بأهدابي، وفي قلبي فرشت له، فهل يدري أخي ما بي؟ ينام أخي على زندي أظلله بأهدابي، وفي قلبي فرشت له، فهل يدري أخي ما بي؟ ينام أخي على زندي أظلله بأهدابي، وفي قلبي فرشت له، فهل يدري أخي ما بي؟